بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 16. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدث المصنف في ثنايا كلامه عن مراحل جمع القرآن عن مسألة ترتيب الصور والآيات، حيث قال: وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة، فترتيب الصور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي. وهو يشير بهذه الجملة إلى أن كل من ترتيب الآيات والصور هو أمر توقيفي. والمسألة محل كلام خلاف ما يخص ترتيب الصور بخلاف ترتيب الآيات. ترتيب الآيات في الصور هذا أمر توقيفي بإجماع أهله. قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الصحابة رضوان الله عليهم من كتبة الوحي أن يضعوا الآية أو مجموعة من الآيات في موضعها المعين من الصورة، وذلك بناء على توجيهه من ملك الوحي جبريل عليه السلام، الذي كان يتلقى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمات ربه، ولم يكن للصحابة رضي الله عنهم أي شأن في ترتيب آيات القرآن من الصور، والأدلة على ذلك متضاربة. إذن بالنسبة لترتيب الآيات في الصور، عندنا ترتيب الصور وعندنا ترتيب الآيات في الصور، فترتيب الآيات في الصور لم يحصل فيه خلف بين أهل العلم، بل هو محل إجماع على أن ترتيب الآيات في الصور هو أمر توقيفي لا توفيقي، بمعنى لا دخل للاجتهاد والنظر فيه. أدلة على هذا الأمر كثيرة. أول الأدلة التي تدل على أن ترتيب الآيات في الصور هو أمر توقيفي النصوص الواردة في ذلك، من هذه الأحاديث أو من هذه النصوص الواردة في الباب، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: الحديث هذا الحديث مرة معنا نأخذ الآن الشاهد منه، قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها. الشاهد يقول زيد، ولو شاهد من الحديث، يقول رضي الله عنه: فألحقناها في صورتها من المصحف، فألحقناها في صورتها من المصحف، إذن هذا هو ماذا؟ هذا هو الشاهد من الحديث الذي يدل على أن ترتيب الآية في الصور هو أمر توقيفي. هذا الحديث خرجه البخاري صحيح. الحديث الثاني كذلك عند البخاري رحمه الله عليه ونور الله قبره صحيح. من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: قد نسختها الآية الأخرى، فلما نكتبها أو فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. الشاهد الثاني الحديث، الشاهد الحديث الثاني هذا المقطع. قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ذلك هذا يدل على أن ترتيب الآية في الصور هو أمر توقيفي. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند ذكر المستفاد منه، يقول رحمة الله عليه وفي جواب عثمان رضي الله عنه هذا دليل، يقول الحافظ وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآية توقيفي. هذا كلام الحافظ حجر رحمه الله عند شرح لهذا الحديث في فتح الباري. إذن الأدلة الأولى التي تدل على أن ترتيب الآيات في الصور هو أمر توقيفي مثل هذه النصوص الصحيحة. الدليل الثاني التواتر، التواتر. يقول السيوطي في الإتقان، يقول رحمة الله عليه: ومن الأدلة على ذلك إجمالا، يتكلم السيوطي في معرض حديثه عن قضية أن آيات أو أن ترتيب الآيات في الصور أمر توقيفي، يقول في معرض كلامه هذا، يقول: ومن الأدلة على ذلك إجمالا ما ثبت، ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم لصور عديدة، من قراءته صلى الله عليه وسلم لصور عديدة تدل قراءته صلى الله عليه وسلم لها بمشهد من الصحابة أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواتر. الحافظ السيوطي بلغ ذلك مبلغ التواتر. إذن عندنا النصوص، ثم عندنا إيش؟ دليل ثالث التواتر لإفادة إيش القطع. الدليل الثالث على أن ترتيب الآيات في الصور توقيفي الإجماع، كما قلنا إجماع، والإجماع حكاه غير واحد في خصوص هذه المسألة، حكاه الزركشي رحمه الله في آخرين. ما ذكره السيوطي رحمه الله في خصوص التواتر رجع كذلك إلى فضائل القرآن الإيجابي، كذلك نص على هذا التواتر في الموضوع. كنا بالدليل الثالث إجماع حكاه جماعة منهم الزركشي في برهان، يقول رحمة الله عليه: فأما الآيات في كل صورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه، وإقحامه البسملة في نظر، إقحامه البسملة هنا في نظر، نعم البسملة آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل، لكن اعتبارها آية أو اعتبارها قرآنا باعتبار أنها باعتبار بداياتها أو جعلها فاتحة الصور ده محل كلام وخلاف بين العلم. قلت هنا في الحاشية البسملة قرآن بالإجماع هي بعض آية من سورة النمل، انظر جامع أحكام القرآن نقربه. وأجمع أن هذه في فاتحة سورة التوبة كما يدل على اختلاف في سبب سقوطها، انظر الجامع كذلك الإمام القرطبي. اختلف العلماء فيها في خصوص فوات كفائل السور على ثلاثة أقوال. الأول آية من الفاتحة ولا غيرها، فهو قول مالك. هذا الخلاف قضيتيش البسملة في بداية كل صورة على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء فيها في خصوص فوات كفائل الصور على ثلاثة أقوال. الأول ليست آية من الفاتحة، لأن بعض العلماء فرقوا بين الفاتحة وبين غيرها. القول الأول كما قلت ليست آية من الفاتحة ولا غيرها، وهو قول مالك رحمة الله عليه. القول الثاني أنها آية من كل صورة، آية من كل صورة، وهو قول عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يرى على أنها آية من كل صورة. القول الثالث قال الشافعي رحمه الله هي آية في الفاتحة، وتردد قوله في سائر الصور. بالنسبة للفاتحة نص رحمة الله عليه على أنها آية منها، وتردد قوله في سائر الصور. فتارة قال هي آية من كل صورة، ومرة قال ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها. ينظر في هذا الجامع الإمام القرطبي. قلت وقد أثر هذا الاختلاف في شأن البسملة في خصوص قراءتها في الصلاة، يعني بعض الفقهاء ربطوا بين هذا الخلاف والمسألة الفقهية المتعلقة بقراءتها والجهر. هناك رسالة طيبة بخصوص هذه المسألة، قضية الجار أو قراءة البسملة وكذا ابن الزليلي، ما الرد على من أبى الحق وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة السيد الحق. رسالة قيمة في الكتاب من هو أمنون. الرد على من أبى الحق وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة السيد الخلق، حشد فيها أقوال العلماء في القضية والمسألة وأدلة الفريق، وناقش ورجح ورد. إذا الإجماع كما قلنا كان جماعة منه رحمة الله عليه. وقال ابو جعفر بن الزبير في مناسبات نقل عنه هذا صاحب البرهان، يقول ترتيب الآيات في صورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين، سواء على الخلاف أو حتى الإجماع. السيوط كذلك يقول رحمة الله عليه الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. الكرمي رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ يقول رحمة الله عليه ترتيب الآيات ثبت بالنص إجماعا، ثبت بالنص إجماعا. كذلك حكى السيوطي إجماع هذه القضية في كتاب له آخر أسرار ترتيب القرآن، يقول رحمة الله في كلامه الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي والقطع بذلك. إذن الدليل الأول قلنا النصوص، الدليل الثاني إجماع، الدليل الرابع مجيء الناس قبل المنسوخ في الصورة الواحدة، هذا من الدلائل التي استدل بها العلماء. مجيء الناسخ مجيء الناسخ قبل المنسوخ في الصورة الواحدة. المقتضى الأصل أن يأتي الناسخ بعد المنسوخ، لكن في الصورة الواحد تجدش الناسخ قبل المنسوخ. يؤكد هذا ويدل على ماذا؟ على أن قضية ترتيب الآيات بالصور أمر توقيفي، كما في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. البقرة 34 و200. وقوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه منسوخة بالتي قبلها على قول الأكثرين، وهي تالية لها في ترتيب الآية. قال أهل العلم: فلو كان الترتيب اجتهاديا من الصحابة لأخروا الناسخ وقدموا المنسوخ على القاعدة في هذه. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس: وقوع الإعجاز بترابط آية سورة الواحدة. ثبت الإعجاز بالترابط يدل على أن الأمر توقيفي. قال أهل العلم: وقوع الإعجاز بترابط آية سورة الواحدة، ولذا وقع التحدي بالإتيان بسورة مثله، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. إذا وقوع الإعجاز بترابط آية سورة واحدة. الدليل السادس: عدم مجيء خبر واحد صريح صحيح يدل على أن أحدا من الصحابة تصرف في وضع آية من القرآن بغيره. عدم مجيء خبر واحد، والدليل بني على ماذا؟ بني على قاعدة توفر الدواعي. عدم مجيء خبر واحد صريح صحيح يدل على أن أحدا من الصحابة تصرف في وضع آية من القرآن بغيره. بل الأمر لو كان لنقل باستفاضة حتى وجود خبر واحد محنظة، لو كان لنقل باستفاضة على قاعدة عموم الولوة الأصوليين. إذا كثيرا ما ترد بعض الأخبار لا نرضيها، إذا ينبغي أن نفهم طرائق العلماء في عدم تخديم بعض النصوص. هذا بحث طويل، سيسر الله تبارك وتعالى في المجلس نفصل كلامه، لكن من ذلك انهم يردون الخبر بناء على ماذا؟ بناء على المساله التي يتكلم عنها متن ذلك الحديث من الامور التي تعم بها البلوى، وعليه ينبغي ان تكون فيها الاحاديث تستفيض، لانها تعم البلوى يتطرق اليه علماء الاصول ويتطرق إليه الفقهاء، وتطرق إليه حتى ما بين الحديث في قبول الحديث وفي رده. أي باب تتطرق إليه ولا ماذا؟ لكن إيش من باب؟ هذا هو الكلام الذي نقول. لكن إيش من باب عند علماء الحديث مصطلح؟ بمعنى تعليم تقوله بعلة. الباب في هذا الباب تطرق أئمة الحديث إلى هذا. معنى هذا الباب كما قلت راجل. نعم على أي من ناحية التأصيل، التأصيل عموما صحيح، لكن القضية تحتاج إلى ضبط المجال. هناك رسالة ماجستير لا ترى بعضهم قرأتها جيدة في عموم البلوى في مجلد دخل عموم البلوى، هذا بحث طويل. لو كنا السادس: عدم مجيء خبر واحد صريح صحيح يدل على أن أحدا من الصحابة تصرف في وضع آية في القرآن الكريم. قال القاضي أبو بكر الله رحمه الله: قال ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل عليه السلام يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا، ضعوا آية كذا في موضع كذا. فقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن: قال ترتيب الآيات في الصور أمر توقيفي متلقى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، لذلك هذه القاعدة مشهورة في كتب المنطق. لو رجعت كتب المنطق، لو رجعت إلى كتب المنطق لوجدت هذه القاعدة مقررة. ولذلك ابن تيمية في الرد على المناطق تكلم عن هذه القاعدة وجعل لها استثناء، وذكر أفصح عن هذا الاستثناء في رفع الملام. رجع رفع الملام شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه القاعدة وجعل لها استثناء. استثناء هو اللي قلناه قضية لو فرش. نعم، كثير من أهل العلم في كتب الفقه، في كتب الخلاف، كذا في بعض ترجيحاتهم يبنون على هذه القاعدة دون الانتباه إلى ذلك القيد الذي نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقيد هذا القيد الذي نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية هو عنده أصل عند السلف. الشيخ الإسلام ابن تيمية أظهره وكشف عنه بجلاء. مثلا على سبيل المثال قال: لو وقفت على كلام الإمام السيوطي في الحاولة والفتاوي ويتكلم عن المولد ومشروعية المولد، فبنى المشروعية جملة أدلة ذكرها الذي همنا من أدلته التي طرحها هذه القاعدة. مع أن العلماء يقولون الأمر ما تتوفر الدواء على نقله أو كذا نقله، كذلك هذه القاعدة تتكلم عن شخص لأنه كذلك الاقتضاء. هنا مبحث نفرقه قبل أن ننتقل إلى مبحث ترتيب الصور. لفظة أو كلمة الآية في اللغة، وهذا من المباحث التي ينبغي أن تضبط وتعرفوا بها الدين، كان دائما يخرب حول هذا الموضوع وتقول لك لفظة الآية تعني العلامة، مش الآية اللي هي المقطع. لما تزلزل حول هذه القضية تبني باش في أمور أخرى، تبني باش في أمور أخرى. كلمة الآية في اللغة دالة على معاني جدا. أولا تطلق الآية في اللغة ويراد بها الجماعة، تقول العرب: خرج العرب بآيتهم، أي بجماعتهم. تطلق لفظة الآية بالدلالة على التفوق والإعجاب، يقال فلان آية الجماعة. وتطلق لإفادة معنى الإعجاز، تطلق لإفادة معنى الإعجاز كما في قوله تعالى: من آية بينة، من آية بينة. وتطلق ويراد بها العلامة. وأخذ بالمعنى وعممه ودبر. قال تعالى: إن آية ملكه أن يأتيهم التابوت فيه سكينة من ربهم، أي علامة ملكه. تطلق الآية ويراد بها العبرة، إن في ذلك أي عبرة، وجاءت كذلك في القرآن بمعنى البرهان كما في قول الله ومن آياته خلق السماوات والأرض. استعملت في القرآن للدلالة على مقاطع مستقلة من الصور القرآن، بحيث للدلالة على مقاطع مستقلة، الفواصل، وأن تشوفوا مثل الفواصل، شكل الفواصل التوقيفية والاجتهادية والمجتمع، لا من غير فواصل الآية. قلت واستعملت في القرآن دالة على مقاطع مستقلة من السور القرآنية، بحيث تنقسم السورة إلى آيات، كل آية دالة على معنى مستقل. وبفضل هذا التقسيم أصبحت قراءة القرآن ميسرة ومعانيه واضحة، فضلا عن ما تمثله كل آية من مظاهر الإعجاز البياني. أنا واحد الفائدة ذكرها الزمخشري في الكشاف، يقول الزمخشري: فإن قلت فما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه صورا، كذلك عليه قال المخشري مجيبا: قلت ليست الفائدة في ذلك واحدة، ولأمر ما أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه على هذا المنهاج مصورة مترجمة الصور، وبوب المصنفون في كل من كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم. ومن فوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع اشتمل على أصناف كان أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بيانا واحدا. ومنها أن القارئ إذا ختم صورة أو بابا من كتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له. اشتدك تبين للعلماء الكتب رغم سنة القرآن. قال: ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهز لنفسه وأبعث على الدرس والتحصيل منه، ولو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا طوى فرسخا أو انتهى إلى رأس بليل، نفس ذلك أو نفسه تنشط للسير. قال: ومن ثم جزأ القراء القرآن أسباعا أجزاء عشورا وخمسا. هذه الفائدة تقسيم مبحث ترتيب الصور، نقرأ الكلام في ما يخص ترتيب الآيات في الصور هو أمر توقيفي لا دخل الاجتهاد والنظر فيه. قلت: إذا كان الأمر بالنسبة لترتيب الآيات في الصور موضع اتفاق بين أهل العلم في كونه من الشارع أو بتوقيف منه، فإن الأمر يختلف في مسألة ترتيب الصور حيث تعددت آراء العلماء في ذلك واختلفت أقوالهم في هذا الأمر. النفق. الأقوال في خصوص ترتيب السور أربعة أقوال. القول الأول ترتيب الصور توقيفي، هذا قول، يعني سووا بين ترتيب الآيات وترتيب الصور. قال بذلك جماعة من أهل العلم، قاضي أبو بكر في أحد قولي، أبو بكر بن الأنبار، الكرماني، الطيبي، وبعضهم يضبطه الطيبي، وابن الحصار من ينظر في القول الأول القائل وكاد الجالس كما القرآن ينظر. قال أبو جعفر النحاس كذلك يرى هذا الرأي، يقول رحمة الله عليه المختار أن تأليف الصور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر حسب نظري المتواضع في التحرير والتنوير بن عاشور، الظاهر أن هذا المذهب بن عاشور كذلك. قول ثاني ترتيب الصور توقيفي إلا الأنفال وراء، وهو مذهب الإمام البيهقي رحمه الله بالله. هذا رأيه عرض له الإشكال الذي يوجد في الأنفال وراء، هل هما صورة واحدة؟ الإشكال هذا. يقول الإمام البياقي رحمه الله يقول كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا صوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة. وهذا المذهب جنح إليه السيوط، جنح إلى هذا المذهب مذهب البياضي. هناك نص آخر للإمام البياضي يقول فيه، أو يقول عفوا السيوطي عقب كلمة البيهقي يقول السيوطي والذي ينشرح إليه الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع الصور ترتيبها توكيدي إلا براءة والأمن. وقفت على كلمة أخرى حار لأنه يذهب هذا المثال كلام ليس صريحا، لكن تقول نصف كلمة الحافظ تقول في تفتحه في المجلد التاسع تقول رحمة الله عليه ترتيب الصور بعضها إثر بعض كان يقع بعضه منه أي الصحابة بالاجتماع بعض ذلك. نعم. لا تقول ترتيب الصور بعضها مثل بعض، كان يقع بعضه أي بعض ذلك الترتيب منهم أي من الصحابة في الاجتهاد، لعله يشير إلى الأمثال وراء. ألا قضية هذا المذهب كما قلت له متعلق بقضية سورة الأنفال والتوبة، ذكرت هنا في الحاشية قلت الأنفال والتوبة صورتان في قول أكثر العلماء، ليست صورة واحدة، صورتان في قول أكثر العلماء، وذهب بعضهم إلى أنها صورة واحدة. يقول العلامة العيني رحمه الله في عمدة القائم يقول وقيل لما كتب المصحف في خلافة عثمان، وقيل لما كتب المصحف في خلافة عثمان، هذا قول قيل. يقول اختلفت الصحابة فقال بعضهم براءة والأنفال صورة واحدة، وقال بعضهم هما صورتان فترك بينهما فرجة لقول من لم يقل إنهما صورة واحدة. يعني هذا التعليل ديال عدم وجودش البسملة كفاصل. قال وبه قال خارجة وأبو عصمة وآخرون، كلام عيني في عمدة القرار. قلت أنا عقد كلام عيني والأدلة أظهر في الفصل بينهما، فقد ورد ما يبين أنهما صورتان وإن لم يفصل بينهما بالبسملة. فمن ذلك أولا الأدلة التي تدل على أن كل واحدة منهما صورة مستقلة، حديث سعيد بن جبير حديث هذا الصحيحين اتفق عليه، حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس صورة التوبة، فقال عبد الله بن عباس التوبة؟ قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال سؤال الأول سأله عن ماذا، عن صورة إيش؟ قال قلت صورة الأنفال، قال تلك صورة بدر، قال فالحشر، قال نزلت في بني النضر. لا رحمة رضي الله ولو المرجع قبل الأبواب الاختلاف أدبار قصر فصل نوميا رضي الله عنهما بين الصورة. الحديث الثاني حديث البراء كذلك في الصحيحين البخاري ومسلم، قال رضي الله عنه براء عازب قال آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة، وفي لفظ آخر آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة. يجعلونها سورة مستقلة. إذن كما قلنا القول الأول فيما يخص ترتيب الصور أنه توقيف، قول ثاني ترتيب الصور توقيف إلى الأنفال وبراءة، قول ثالث ترتيب الصور اجتهاد توقيف. ويعزى هذا المذهب إلى الجماهير جمهور العلماء منهم مالك رحمه الله قاضي أبو بكر في أحد قوليه، وينظر في هذا الإتقاء في عزو هذا المذهب للجماهير، ينظر الإتقاء وينظر شرح مسلم النووي وكذلك في آخرين من أهل العلم. قال الحافظ الفتح قال الحافظ رحمه الله قال القاضي إياب في شرح حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في الليل بصورة النساء قبل آل عمران. يقول قال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في الليل سورة النساء قبل آل عمران، وكذلك في مصحف أبي بن كعب، وفيه حجة لمن يقول أن ترتيب الصور اجتهادا وليس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور العلماء. دليل نظر. ولذلك السيوطي ما أعجبه هذا الاستدلال، فقال لا ينبغي أن يستدل بقراءته عليه الصلاة والسلام على أن ترتيب ذلك كذلك، وحينئذ فلا يرد أو لا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران، لأن ترتيب الصور في القراءة ليس بواجب، ولعله أي النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام. لا أصلاً من الحديث هنا المفهوم آخر، الكراهية ما في الجواز، كيف؟ هذا مفهوم آخر. انتبهوا شو ما تخلقوش ما بين المباحث، شوف تكون محل كذا موقف عن كل سؤال، رأي إدخال المباحث اللي هي مشتبهة في الفهم، هذا من أعظم ما يفسد طالب العلم في معلوماته. بالضبط البحث ديال واش ممكن يدير النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعل واحد الفعل هو في الشريعة تذكره، محل خلاف بين أهل العلم والجماهير على ذلك. يقول لك لأن الأمر متعلق بالشريعة، من خالف ذلك؟ الشاطبي في الموافقات، الشاطبي في الرب الشاطبي تقول لك قش تقول أن النبي عليه السلام ترك الأمر لبيان الجواز مثلا، أو فعل الأمر لبيان الجواز وهو في أصله مكروه، الشاطبي لا يرتضي هذا الأمر، وكلام الشاطبي في ذاته قوي، لكن الذي نراه مدى بجمال كثير بعض الأدلة لا تسعف ما ذهب إليه الإمام الشاطبي. الشاطبي رحمه الله بن علمان بنى على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأكبر، قاعدة عنده هذه القاعدة، فبدأ يشتكي ابن علمان، لكن الجماهير نظروا إلى جانب التشريع والبيان، نظروا إلى جانب التشريع والبيان فضلا. أين فرعت عليها الخلاف الحاصل، لأن المرضوان يقصد خلاف الحاصل بين أهل العلم، إيش هو صورته؟ إذا كانت عبادة ورد فيها القول وورد فيها الفعل، القول يدل على مشروعية الاستمرار عليها لأن فعل حق، والفعل على خلاف ذلك. من الأمثلة التي ضرب العلماء في هذه المسألة صلاة الضحى، يقول وردت أحاديث يحط فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة هذه الصلاة، بمعنى يمكن أن تستمر في كل يوم وصلي صلاة الضحى، لكن من جهة الفعل كما ورد الحديث سنة الإمام الترمذي أن النبي كان يصلي حتى نقول لا يتركها، وكان يتركها حتى نقول لا يصليها، فوقع الخلاف بين أهل العلم. ابن القيم قال يشرع الاستمرار عليها، وحديث الترمذي يحمل على ماذا؟ نبذ الجماهير يحمل على جواز الصلاة. الإمام الشاطبي ما رفض هذا، تقول لك الشاطبي القول يبينه الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأكمل. هذه هي من باب الابتداع، انتبهوا، راه المسألة هذه من الشاطبي. الشاطبي عنده استمرارية صرف الكحة بدعة بالقبلة، بمعنى هذه المسألة لأنه لماذا عشت البدد من قصة تطمئن البدعة كيف دون ضبط. نعم الإمام الشاطبي رحمه الله من العلماء الذين ضرعوا في تشريع مسألة السنة والبدعة كتاب الاعتصام وما في فرد في بالك خلاص مسألة، لكن استوضح مسألة شيء في إلى دقاق نزع فيها الشاطبي من هذه السنة البسيطة. قلت نصحكم ترجعوا القراءة لطيفة ودقيقة وعميقة على الاعتصام للشيخ يوسف الخطيب. الشيخ يوسف الخطيب عنده أشرف شيء دقيق غاية، هذا الرجل هذا تعجبنا كثيرا لأنه الرجل تبان دقيقته ديال الكبار شي حاجة رائعة. اش تجيب؟ تجيب الفصل، فصل مثلا فصل الاعتصام، وتبدا الطالب يقرا فرض وتلخصه هو وتقول لك فين كاين بعض ما نزع فيه الشاطبي رحمه الله. عموم ما قرر الشاطبي الاعتصام دقيق ومحرر ان شاء الله، لكن في بعض المسائل يقدروا يعتبروها فروع او يعتبروها من الاسنان. لا فروع فروع في كتاب الاعتصام. فانت تنصح اللي يبغى حتى لنا احيانا طالب الفرطان المبتدئ او حتى اللي ارتقى شويه ربما يجي الاعتصام شويه صحيح في قراءته واستيعابه اقراه، لكن تستوعب المضامين وتستوعب الفصول. تنصح بهذا الرجل، تنصح بهذا الرجل هذه نقطة مسألة من ذلك. القول الرابع في المسألة وهو الراجح إن شاء الله أن الخلاف مفضي في كل حرام ثانية. الزركة شيء صبرة، والزركة شيء عنده رسالة مستقلة تقر فيها رحمه الله على أن ترتيب الصور توقيفي، وحمل من يخالف في هذه المسألة على أن الخلاف إيش لفظي. سمعش تقول بزركشي في البرهان، يقول رحمة الله عليه والخلاف يرجع إلى الله. علاش يتعلم ليش خلاف الفضي؟ قال لأن القائل بالتالي أي بالاجتهاد يقول، تقدر تقول أن ترتيب الصور هو اجتهاد. قال رحمه الله والخلاف يرجع إلى الله لأن القائل بالتالي أي بالاجتهاد يقول إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إنما ألقوا القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول أن الذين يقولون بأن ترتيب الصور اجتهادي، شو معنى أن الصحابة هم الذين ارتبوا؟ طيب الصحابة من أين أتوا بذلك الترتيب؟ من النبي، فرجعنا من النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعنا مرة أخرى إلى التوقيف. هذا الذي لم يكن الزكاة شخص يقول ما تسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله بأن ترتيب الصور اجتهاد منه، اجتهاد منه. فآل يقول الزكاة شخص فآل الخلاف، لماذا؟ بمعنى من الذي نبه الزركشي على هذا الأمر؟ وأن الخلاف مضي كلمة مالك، لأن مالك يرى على أن الخلاف أو على أن تفسير الصور اجتهادي، ومع ذلك مالك شخص رحمة الله عليه أحال المسألة إلى أنهم أخذوا ذلك رضي الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الزركشي عقب كلامه فآل الخلاف إلى أنه أي ذلك بتوقيفهم، وعبر عليها بمجرد استناد فعلي. بمعنى لما تقول الصحابة رتبوا ما تعنيش اجتهاد، وإنما هذا النبذ اجتهاد الفعل ده بالفعل تعالوا كلام دقيق. الله يعلم. اي نعم صح، وضع صحيح اعتبارا من الاجماع لابد له من الاستطاعة. كلمة جعفر بن الزبير تقول عنده كتاب ومطبوع، هذا كتاب هذا إذا بغيت الخير كثير ولا كتاب ديال الأوقاف قوي الكتاب مطبوع إلى أوقاع شي نسخ. البرهان في ترتيب صور القرآن، أبو جعفر بن الزبير تقول رحمة الله عليه اعلم اولا ان ترتيب الايات في صورها وقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وامره من غير خلاف في هذا من المسلمين، وقع بتوقيفه عليه الصلاة والسلام. قال وما الاختلاف في ترتيب الصور على ما هي عليه، وكما ثبت في الإمام في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي بعث بنسخة إلى الآفاق وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب صوره أشرت إليها وعمله فيه. فذهب مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب فيما اعتمد استقر عليه مذهبه من قولين والجمهور من العلماء إلى أن ترتيب صور إنما وقع باجتهاد الصحابة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوض ذلك إلى أمته بعده. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه عليه الصلاة والسلام وأمره شيء إلى هذه العبارة. قال ولكل من الطائفتين جهاد تعلق، وكلا القولين والحمد لله لا يقدر في الدين. الحمد لله كل من القولين والحمد لله يقدر. نعم لا لا نعم معنى أراد أن يسفل الباب عن من يتدرع مثل هذا الطعن في الكتاب. أقل ما يقال أن مسألة إجماع علينا الصحابة. نعم يكتب عليها أمور لما تجبرين تايا الأدلة ديال الناس وكذلك تكلم على الناس تقول منسوخ انتك تقول لك لما تقول الآية الفلانية منسوخ تقول الآية ايش تفعلي هذه من الأمور التي ترتبها وترجع مسكين. يقول الناظر يقول قد اجمعوا بان كل الايه ترتيبها ترتيبها التوقيف لا للراي والخلف اختلاف والخلف في الصور يا حصيف بمعنى حصل اختلاف في ترتيب الصور والخلق في الصور يا حصيف وراجح في ذلك التوقيف. لا لا كل حصيف الذكي الألمعي خليك قال الله قال والخلق في الصور لا قد يكون لكن عبر بما يذهبش الإشكال. قال ماضي طائفة من القرآن الصورة لم تحف الآية الصورة لمنع الآية أشوف الآن معنى الصورة طائفة من القرآن الصورة بمطلعين ومقطعين الصورة كما مر معنا في كل صورة مطلع مقطع طائفة من القرآن الصورة بمطلعين ومقطعين الصورة وجملة بمبدأ وفاصلة البداية والفاصل الكلام وجملة بمبدأ وفاصلة من صورة بآية محصلة آية محصلة بمعنى بداية هذه الفاصلة الآية وتعرف الصور والآيات بالنقل لا بعقلنا الإثبات بالنسبة للصورة اذكر الزركشي في البرهان رحمه الله تقول اختلفوا او افضل قال غيره وتختلف الصورة عن الآية الصورة تطلق على طائفة من الآيات المتصلة تختلف الصورة عن الآية الصورة تطلق على طائفة من الآيات المتصلة ذات بداية ونهاية ووفق ترتيب محكم دقيق وكلمة الصورة مأخوذة من صور البناء المكون من قطع متلاحقة أو من صور المدينة الذي يحيط بأبنيتها المجتمعة أو بجعل معاني من الصوار لإحاطته بالساعد كلمة أخرى نقلها الزركشي عن ابن جني رحمه الله أمور قريبة في التوارث أين يقول ابن جني رحمه الله إنما سميت صورة إن سمعنا إضافة الإحاطة معنى الرفعة تقول هنا تقول إنما سميت صورة لارتفاع قدرها لأنها كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام ومنه رجل صوار. رجل صوار بالعكس المعربي اللي تذكروا دين وضع وهذا لأنه معربد والمعربد لأنه يعلو بفعله ويشطف العلو لكن بجانب الله لأنه صوار أي معربد لأنه يعلو بفعله ويشطف طيب عدد سور القرآن الكريم أمر مسلم كلم ما عاد البدء ما علينا شيء نعم قلت يعني ما عاد البدء كلم ما طيب الآن أقرأ هذا يضاف إلى ما ذكرنا وقيل من سور المدينة لتحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع الجنود بالسور ومنه السوار لإحاطته بالساعد وقيل لارتفاعها لأنها كلام الله تعالى الصورة المنزلة الرفيعة. وقد ثبت جميع أسماء الصور بالتوقيف من الأحاديث والآثار الواردة. وقد يكون للصورة واحد أدم حتى نعم حتى صور القرآن هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ الأسماء أسماء الصور هل هي توقيفية أو توثيقية؟ هذا بحثنا كلنا على بحثنا دروس. قلنا الأصل خلاصة البحث أن الأصل أن هذه الأسماء هي توقيفية بالأصل كما الصيوط، لكن كونها توقيفية لا يعني على أن الإنسان لا يجتهد في جعل بعض الأسماء لبعض الصور مراعاة للموضوع الصورة. العلاج بدليل صنيع العلماء، لو تبعنا صنيع العلماء وجبناهم يجعلون لي لبعض الصور أكثر من نفس. لأنه لا شك قد نازل هذا الدليل بأي شيء. لا أنا أتمنى بعض العلماء تقولوا الأصل في إسماء الصور على أنه اجتهاد وحصل التوقيف في بعض ذلك. مثلا حل صورة الحضورات بعضهم يقول لك سميتها من الحضورات هذا توقيف باعتبار أنه وردت في ثنايا الصورة، ولذلك صورة الحضورات لا يعرف لها غير هذا الاسم العلماء قد إذا هذا فالذي يظهر وما ذهب إليه السيوط. كمل كلامه. شرط هذا المعنى الذي ذكرناه هنا شرط هذا المعنى ديال ان الاصل هو التوقيف لكن لا يمنع زيد وضع الاسماء بالنسبه للفاتحه ربع من فتح الكتاب اشاره الى ان المصحف قد استفتح ايش بها ام الكتاب. بعض السلف كرهوا ذلك، بعض السلف كرهوا تسميتها بفاتحه بام الكتاب وجعلوا لفظة أم الكتاب خاصة باللؤي المحفوظ. اشكال هذا جماعة، لكن الأصل لا عدد حسنا، لكن الأصل هو مشروعية زيد أم القرآن. المتانة قلنا مر معنا لماذا سميت المتانة تكرارا هذه قاعدة جميع الأشياء، هذه قاعدة مقررة ليس في إسماء الصور في سائر الأسماء. كثرة الأسماء تدل على عظم الشيء، حكما مثل السيوطي رحمه الله في الغدور السافرة في أمور آخرة لإسماء يوم القيامة، أسماؤها كثيرة، أسماء هذا اليوم كثيرة، فدل ذلك على عظم هذا الغدير. وهذا مبحث مهم جدا، انتبهوا لي قضية الصورة أو اسم الصورة هو يمثل عنوان موضوع الصورة، يمثل عنوان لموضوع الصورة. كيف كيف كيف كيف هو يمثل العنوان لموضوع الصورة؟ لكن ماذا إذا الآن يفيدنا هذا المعنى أو هذا الطرح التفسير سيكون تفسيرك لآيات الصورة وبالصورة عموما سيكون تفسير جيدا لابد أن تربطه بالموضوع، ومما يعين على تحديد الموضوع عنوانها المتمثل في اسمها فجلسي مثلا صورة البقرة ما تبقاش تقف غير عند معنى البقرة، شوف المعنى اللي كاين، شنو المعنى ديال البقرة، واقعة البقرة شنو الموضوع، شنو المعنى الذي ينبغي في كل آية أن تربطه بذلك الموضوع. هو التعنت التشدد، شدد الله عليه وأن هذا معنى من المعاني متضمنة في واقعة البقرة في سورة البقرة، هو أن الله عز وجل قد يبتلي من جهة التكليف بشيء يسير. أتذكرت مرة قنوات رأية وحدة أزهرية تكلم، فقالت لهم يا لا ترى بأسا بالنمص، ترى بأسا بالنمص، أبغى أدلل عليه بعض الأدلة القدرون المضغوط، لكن شنو دليلها؟ هو المشكل دليلها قد كيفاش الله تعالى يعذب المرأة لأنها أزالت شيء مش عارف أنا مش دخل أي ذلك. أنا غير تسمع تذكرت واقعة البقرة، دماء البقرة من تشيهم البقرة على قد البقرة تكليل تكليل، هذا باب تكليل. فهذا هو الموضوع دائما تحاول تضرب. نعم. وهذه الأسماء مثلا الأسماء الصور التي تمثل اسم نبي من الأنبياء لاستفادة منهجهم في الدعوة، هذا الأمر هذا مهم جدا. دائما هذا الموضوع ديال الصورة راه مهم جدا تمثلكم. يعني فيما مضى الآية آية سودت في نوح عليه السلام في قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام. الغير المطلع قد يقول لك هذه الآية دي فينا في سورة نوح، لا علاقة لا بها سورة نوح، لا توجد سورة نوح، توجد هذه الآية في ماذا؟ في سورة العنكبوت. الموضوع العام ديال سورة العنكبوت الفتن، ولا نغطي بالعنكبوت وخيوط العنكبوت، خيوط العنكبوت في دارها تمثل فتنة. وإذا تقولون ورود آية نوح وكما لبثت بقومه في صورة العنكبوت لموضوع العام فتنة، قالوا بعض أهل العلم للدلالة على الفتنة بالزمن بالنسبة للدعاء، الداعي يدعو إلى الله يدعو مدة من الزمن ولا مستجيب، فيمل في دعوته فتأتي واقعة نوح مع قومه وكم لبث فيه. فتسمع العلماء فتنة الزمن، الله يرحمه القيم لما قال من استطار الطريق ضعف المشي، يأتي النبي وليس المعيش. فهذه الأمور مهمة جدا في فهمك كلام الله تبارك وتعالى. نعم. تقول الناظر نظم تسمية صور للتوقيف، لأربعين تجيء في تسمية تسمية تجيء في طواله، ودرجي معنا مدفوع عند الإقصار، طواله المئين والمثال، مفصلون ذا مشكمو المعاني. أنا شعر نظم لماذا؟ لماذا سمي المفصل بالمفصل؟ قضية المحكمة لم ترسل وإن تسمى سورة بغير ما هو قلنا يعني الأصل هو التوقيف، لكن لا يمنع هذا من تسميتها بما يناسب. وإن تسمى سورة بغير ما، وإن تسمى سورة بغير ما قد سميت فليس ذا محرما. وإن تسمى سورة بغير ما قد سميت فليس ذا محرما. تعددت لبعضها الأسامي محرما، تعددت لبعضها الأسامي وبعضها تجمع باسم ثاني. للآية أسماء كآي الدين، لما لقد نجد لبعض آيات أسماء، آية الكرسي، آية الدين، آية يكون الناظر للآية أسماء كآي الدين، وآية الكرسي للتبيين. نعم، وذكرنا الخلاف الحاصل بين أهل العلم في بداية المفصل، المفصل ينتهي إلى النفس إجماعا كما قلنا، لكن هل بداية هنا الفجورات ألقاب أو غير ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي رشحناه بخصوص الكلام حول هذا الموضوع وقلنا الخلاف والكلام رشحنا أنه بداية من الفجورات، وهذا الفائدة التي نضيفها هذا مذهب متأخرة المالكية، متأخرة المالكية يرون هذا المذهب على أن بداية المفصل هو من ماذا؟ من سورة الحجرات. أما كونه لماذا سورة المفصل؟ على قولين، والمصنف هذا كله قول، القول الإشارة للماضي اللي هو أنه محكم لا منسوخ فيه، والقول الثاني بالمفصل لكثرة الفواصل الإشارة إلى قصر والإشارة ليه يعني المصنف نظر في كتابه. هذا الأجهوري المالكي رحمه الله قال ناظما، قال أول سورة من المفصل الحجرات لعبث وهو الجلي، آه يشير إلى الطوال والأوصاف والقصار. البيت الثاني: ومن عبد بصورة الضحى وسط. وما بقي من الضحى إلى يقول وما بقي قصاره بلا شر. وده التقسيم المفصل من جهة الطوال واش والأوساط والقصار. وده التقسيم هذا كلمة خالف، وده التقسيم الذي ارتضاه الصوت في الإبقال. وما بقي لا الأجل. وما بقي قصاره بلا شطط. هذه الأبيات كما قلت وما بقي قصاره، القصار مفصل بلا شطط. هذه الأبيات وقفت عليهما في حاشية التاوي بن سودة، هذا مالك متأخر عنده حاشية أصلا في البخاري. هذا اللي درنا حاشية التاوي على الصحيح أم طبوعة إيش يستك المجلد الأوسط. هذا الطالب العلمي الثاني بكتب الشروح، كتب الشروح الحديث للمالك حتى تظهر لك نصرات نصرات الكثير منهم للدليل في الكتب وكتب التفسير. لأن في كتب الفقه المالكية خاصة نسلك واحد من سلك وتتبع عيادة كلامه. هذا على سبيل المثال قاضي عبد الوهاب في رسالة التوقيع لشرح المازري هو ما تنزل كلمات ينص على أمور تنص عليها كفقه سب المالكية مع أنه في كتب الخراف على المساليك ولا القابسة هو اختصار في المساليك. القابسة هو غير مختصر في المساليك بس يكبر منه بسرعة المطلع في خالف. لكن شو قصد بدل رسالة تدريس الملكة الفقهية؟ فتأتاني كتب التفسير حرب القرون أمور كثيرة خلفة لي تصير لي ستتبوع تصيروا مثلا الشروحات ديال كتب السنة حرب ابن العربي في العارضة انتو ابن عطية التفسير الحافظ بن عبد الله الرقلاص. هذه مسائل مهمة عرفوها. هذا كان ثاني بجمع الكتب الشروح مثلا بحال كتاب الأبي شرط على مسلم لذلك مهم عاد حاشية السنوسي عليه أم طبوعة شركين وإن كان الذي مرتزني أطلع الخربين أطلع القلب على أرض القيسة أطلع المسلم وخلت المحف بحث الصيام ست أيام من شوال هو تنص الأبي باستحبابه الخلاف معروف مع أن في التحرير ساعة واش القضية درائجية مقاصدية قضية الجهال كما أو القضية متعلقة بالعمل من المدينة لمعارضة هذا الحديث لأنهم يعارضوا الحديث بعمل المدينة لكن هذا العمل في التفصيل مش العمل اللي منقول التواتر وغيره مجرد يعني عمل هذا في خلاف للمالكية الشاهد فقط الأمور التي تستثمر منها تتعرفوا نظر لذلك. قال بعضهم قال جابي الخريف واقسموا تسوير في القرآن تسوير أي قسم صور واقسموا تسوير في القرآن واحد الله عز وجل في الكتاب مشي بعيد مشاهد عليه مشي له الناس قلب على واحد دكتور مرأة شرح العمدة للكاهن مالكي أما شروح الأربعين خلاص كيف قال للكاهن شرح الأربعين غير من المالكية والمرغامي والجماعة من المالكية شرح هذا قيد أنا في الناس غير في اللي محقق محر الجزء كتاب الطهارات في الزيون هذه طابعة أو حقة كاملة وقفت على شيء يعني نسخ خطوطة طبعة كاملة واللي مقرر لها هو الوشيش تقول الوشيش مع القطبعة أدري مولا وأدكو ثم كيدي فلعنة هذا رجل أصولي كنت يحتاني بالمصطلح ها يا اخوانا يا مغرب هاي هذا كان مغاربه دي قموعين هذا رجل فاضل هذا رجل احنا صلى الله عليه وسلم هذه القطيعه الخاويه كنا في التحدي تقراو الدارين القطار رحمه الله راه كان في شري قال له هو شيخه كاع يعني هو اللي كان قرض لها هذا انا بغيت شي مره نشوف المال نسول عليها نشوف هذا ما كتبوا حتى ما هذا العريض راه خص يكون فرصه في هذا الشيء يجيبوه وتجيبوا لنا غير خور خاو راه بعد شي وقت جبال الكتب ديال المال ديال المغاربه بقات تبان وصلنا بقات تبان ولكن هو اللي يقول اقسموا السيره في القران 7000 طب بالنسبة شوف أنا هذا الشيء شاهد الشاشة اسمه كلكم الآن فنعتبره مالي بالنسبة للغاية ما يعرفش شاشة مثلا نكتب الساحة إذا هو الناس ما يعرفش شاشة مثلا إنك تقرأ تقرأ وتتقف وتتعرف تتعرف الأفكار هي الناس واحد يبقوا فكره وكل واحد خلي ده بالمنهاج وكذا دي أبواب أخرى أخرج لها العلم راح تبقى وتبقى جدا بشهر تبقى العلم ولا لا باب العلم تكون لا عم عندك هذا الميزان هذا تكون تعرف كيف تاخذ هذه كذا هذه كذا طبعا طوالا والمئين الثالث راه تكتب المحج الجامعة مش تقول جريدة جريدة تعرفوا السبيل ها تكتب فعلا وش يصير احنا نبقى اجتهاد القضية هذه اللي خلاتنا اي راه كاين هادشي عموما المغاربة عندهم التخوف من التقليد كاين هادشي ماشي ما كاينش لكن واش هادشي مبرر انا ما نعرفش الناس انا نتكلم على طالب العلم اذا التقى شي في العلم تكون عارف تكون على المبتدئين هذا من على غيره لكن مش طالب اللي يقول يا رب اي يا رب لان بعض المرات تضيع واحد الشخص واحد الفن تستفد منه تضيع وكذا تضيع عندي هذا الموضوع اقتراب الفوريه قرب عند الناس باش تعرف تكون هو هذا الشيء طالب العلم ما تستقي واحد تستقي واحد مرتقى في العلم ما يبقاش يقبل يسمع من الغير الواسطه كثير لكن ما توصل مرتقى بشر الناس عرفت واحد على ثم المتان بعدها مفصل وهكذا بذلك الأخير فيه الصبر سلام في الأخير الحديث ولا نفوز الأيام Thank you. تعرفوا راه قانع يهرب يعطيك هذا الاجتهاد معناها بطل عنده الاصل الآية هذاك الاجتهاد وتكل ما فيه فهمتي راه تكل ما فيه من المعاصر من الالف هذا الشيخ الهضي الشيخ الوجاج فهمتي راك عليه وانا تنقرا اقول الكتاب الاخير اللي طلع ترجمات المشاعر الكامل محمد غيام ها تنقرا فيه انا لقيت ان مجلس الفكر رحمه الله تدرك على الطريقه قديما في واحد البصر الامور اللي بان الشيخ رحمه الله لكن مجمع الوقوف عند رؤوس الاجزيل هذه على تأمين ماذا في نظرة قادم وقت عن كل كلمة كلمة وهذا الوصل بنفس شيء في نظرة تجاوز هذا في نظرة يعني ومن المسائل السكوت من دولها بعض الأمور تجدونها عند علماء القراءة محل نظر يعني البعض يقول لك وقت خلفة السنة راه عن عندهم نقل راه ماشي أي مسألة مقررة في كتب القراءة راه مبنية على نقل عندهم انتي تعرفوا ان كنا بحثت العقل لما شرحنا لكم مقدمة الأصول التفسير بعض إخوة كانوا شرح لهم مقدمة الأصول التفسير من شيخ الإسلام ديما رحمه الله وكنا تكلمنا على قضية الراوي عن العلماء يقبل في الحديث ولا يقبل في القراءة أو يقبل في القراءة ولا يقبل في الحديث أو لا يقبل في القراءة ولا يقبل في المغازي هذا بحث مهم لكن ماشي كل مسألة مقرر كتب القراءة راه مبني على النقل وهو بحث نظر واجتهاد على سبيل المثال لما تقولوا مثلا عندهم قضية الوصل ما تدخلش على رؤوس الآية تيقولوا تذكروه لكن ما تشيروش للبحث على أن هذا خلاف السنة جائز في مواضع جائز لكن راه خلاف السنة ايش هي الوقوف عند رؤوس الآية ما بحث مهم جديد هذه المقارنة شكون اللي كان يبداو في المعنى جاء عقلي ولا نقول لكم من الصوت الكلام هنا زيد زيد نبي خلاصة الكلام اختلف العلماء في فواصل الآيات هل هي توقيفية أو لا أصل الكلام في خلاف على قولين الأول أنها توقيفية والقول الثاني أنها اجتهادية والذي يظهر قول أول ونص عليه صاحب المنبهة صاحب المنبهة نص رحمة الله عليه على أن الأمر توقيفي سبحان الله يرقص من الحديث هذا بيش وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.